أنا لم أصحو. نحن لم نصحو. أنت لم تصحو. أنت لم تصحي. أنتم لم تصحوا. أنتن لم تصحون. هو لم يصحو. هي لم تصحو. هم لم يصحوا. هن لم يصحون.